الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: لا يجوزه أحد. أحسن عليك. نسخة لا يجاوزه عندك؟ نعم. نعم. قال: لا يجوز. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فخلوا سبيله فدخل الجنة. رواه أحمد. فضربوا عنقه. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد، وأنه شرك أكبر يخرج من الملة. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا ومسلم. قل إن صلاتي، يعني الصلاة التي يتعبد بها، الصلاة المعروفة التي يتعبد بها المسلم لله، ونسكي يعني وذبحي، قل إن صلاتي ومحياي وما أحيا عليه وما أمت عليه لله رب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني أتقرب به إلى الله خالصة لله عز وجل. صلاتي أتقرب بها إلى الله خالصة، ونسكي وما أعمله في الحياة وما أموت عليه من العمل الصالح كله لله رب العالمين لا شريك له، ليس له شريك سبحانه وتعالى، بل إن هذه الأعمال أتقرب بها إلى الله عز وجل ولا أشرك به غيره، وبذلك أمرت. الله تعالى أمر بالإخلاص وأنا أول المسلمين، وهو عليه الصلاة والسلام أول المسلمين من هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وأمته أسوة في ذلك. وإذا كان الله أمر نبيه بذلك فالأمة مأمورة بذلك، بأن تتقرب إلى الله بالصلاة والزكاة والمحيا والممات لله رب العالمين من دون شريك. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. فصل لربك أمر، يعني أخلص تقرب إلى الله بالصلاة، وانحر تقرب إلى الله بالنحر والذبح، فجمع بين العبادتين. الشاهد أن في الآيتين أن الله تعالى جمع بين العبادتين، بين النسك، بين الصلاة وبين النسك. فالنسك عبادة، فالصلاة عبادة بدنية، والنسك عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، يتقرب بإراقة الدم إلى الله وبالتصدق باللحم، توزيع اللحم. فجمع بين هاتين العبادتين، وهذا هو الشاهد الترجمة: قل إن صلاتي ونسكي وذبحي صلي ربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ بالذبح لغير الله لأنه شرك، لنا أعظمها هو الشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، عن مواطن الرحمة. وهذا لعن على العموم: لعن الله من ذبح لغير الله، كما في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله آكل الربا. فاللعن لعن أهل المعاصي على العموم لا بأس به، كذلك لعن الكفار. أما المعين ففيه خلاف، فقيل يجوز وقيل لا يجوز، والأقرب المنع، أنه لا يلعن المعين، لأن المعين لا يدرى ما حاله، هو تحت المشيئة وقد يتوب وقد تمحى عنه هذه السيئة، فلا يدعى عليه باللعن. قال بعض أهل العلم: إلا إذا اشتد أذاه للمسلمين أو كان فيه تنفير عن بدعته، إذا كان مبتدع يلعن للتنفير من بدعته. لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح يعني من تقرب لغير الله بالذبح، والمقصود النية، تقرب بالنية. فإذا نوى بهذه الذبيحة غير الله يكون مشرك، وتكون ذبيحة ذبيحة مشرك ولو قال بسم الله، لأن العبرة بالنية. وإذا أهل به لغير الله وقال باسم المسيح أو باسم كذا صار أشد وأشد، صار أعظم وأعظم، اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أنها قصد بها غير الله، والأمر الثاني أنه أهل بها لغير الله، اجتمع فيها نوعا من الشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، يعني من سب والديه. جاء في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه، قال إن جاء ما معناه أن النبي قال إن من أعظم الذنوب أن يلعن الرجل والديه، وكما جاء في قيل كيف يا رسول الله يلعن والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنه يتسبب في شتم والديه بأن يشتم آباء الناس وأمهاتهم، لأنه إذا شتم آباء الناس شتموا أباه، وإذا شتم أمهاتهم شتموا أمه. فإذا كان هذا في المتسبب فكيف بأن يباشروا اللعن، يلعنهم مباشرة أعظم وأعظم. لعن الله من آوى محدثا، رؤيا محدثة ورؤيا محدثة، لعن الله من آوى محدثا وهو الجاني الذي فعل جريمة ثم يؤويه حتى لا يقام عليه الحد، يمنع من إقامة الحد عليه. وقيل من آوى محدثا أي والمراد بها البدعة بمعنى أقرها ورضي بها. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. من غير منار الأرض قيل المراد بتغيير منار الأرض هو المراسيم التي بينك وبين جارك في الأرض، الحدود تقدمها وتؤخرها فتأخذ جزءا من أرض جارك. وقيل المراد بها المعالم تكون في طرق المسافرين، العلامات التي تكون في المسافرين، في العلامات اللي يهتدي بها أهل السفر في البراري فيغيرها حتى يضل الناس فيكون ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، يشمل هذا وهذا، فلا يجوز لسنا أن يغير الحدود التي بينه وبين جاره، ولا يجوز أن يغير معالم الأرض التي يهتدى بها. وفيه عظم الذبح لغير الله وأنه من الشرك، بدأ به أولا. الحديث الثاني حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فمر أحدهم فقال له: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث حديث طارق بن شهاب، صحابي جليل، صحابي صغير، وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون روى عن الصحابة، فيكون مرسل صحابي، واختلف في حجيته، والصواب أنه حجة، مرسل الصحابي حجة، لأنه سمعه من الصحابة، والصحابة كلهم عدود. وفيه عظم شأن الشرك، وأنه إذا كان الذي يقرب ذبابا يدخل النار، فكيف بمن يقرب أعظم من ذلك؟ كيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ثم يذبحها للأصنام ولأصحاب القبور؟ يكون أعظم وأعظم. وفيه عظم شأن الشرك ولو كان قليلا، حتى عند الكفرة وعباد الأصنام، لأنهم طلبوا منه أن يقرب ذبابا، قصهم من ذلك موافقته على الشرك، موافقته، إذا وافق على الشرك ولو قرب ذبابا، المهم عمل القلب. فدل على أن المعول على عمل القلب، وأنه إذا قصد التقرب إلى الصنم ولو كان قليلا، إذا وافقهم على الشرك هذا هو مراده. فهذا فيه دليل على أن أهمية عمل القلب حتى عند عباد الأصنام، حتى عند المشركين رضوا منه بهذا، بالموافقة في القلب وتقريب الذباب يدل على هذا. قيل إن هذا الرجل الذي قتل إنه مكره، وأن هذا في شرع من قبلنا، وأن هذا من الآثار والأغلال التي عليهم، وأما في شرعنا فالمكره معفو عنه. قال الله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان. قال بعضهم إن الإكراه إنما يكون في الفعل ولا يكون في القول، والصواب أنه في القول وفي الفعل، ولكن ظاهر الحديث أنه ما وصل إلى حد الإكراه لأنه ما امتنع ولم يمانع، ما قال ما امتنع ثم لما أكرهه قرب، قال ما ليس عندي شيء مقرب، اعتذر بأنه ليس عنده شيء فقالوا قرب ولو ذباب، فوافق وقرب ذباب، فظاهر أنه ما وصل إلى حد الإكراه وأنه ما أكره. نعم. وعلى كل حال، فمن فعل الشرك مختارا ذاكرا عالما فإنه يكون مشرك والعياذ بالله. أما المكره إذا وصل إلى حد الإكراه فكما قال الله إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يضر، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكل صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. سمع. في مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. نعم، هذا سبق في الدرس الماضي. نعم. تفسير الآية، قل آية الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صلاتي ونسكي يعني وذبحي، ومحياي ما أحيا عليه وما أموت عليه لله رب العالمين. المعنى أن الإنسان، أن المؤمن عمله لله وما يحيا عليه وما يموت عليه من الأعمال. نعم، لأنه مخلوق لعبادة الله وتوحيده. نعم. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر. نعم، وأن الله تعالى قرن الذبح بالصلاة لأنهما عبادتان، فكما أن الصلاة لغير الله شرك فكذلك الذبح لغير الله شرك. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الحديث السابق، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. بدأ بمن ذبح لغير الله لأنه مشرك، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. وهي الثانية، الرسول قال بأربع كلمات، لعن الله من ذبح، لعن الله من لعن والديه. استعظم الصحابة قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسبه، يعني يتسبب في لعنه. فإذا لعن والدي الشخص، لعن الشخص الثاني والده يقابله بمثل، فقال لعن الله والديه، قال له الثاني لعن الله والديك، فيتسبب. وإذا كان هذا في من تسبب فمن لعنه مباشرة أعظم وأعظم. الصحابة استعظم هذا، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يتسبب في لعن والديه، يسب أبا الرجل فيقابله فيسب أباه، ويسب أمه فيرد عليه ويسب أمه. إذا تسبب في لعنهما فهو ملعون، فكيف بمن لعنهما مباشرة؟ هذا أعظم وأعظم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليك. يقال مثل هذا في من تسبب في سب الله عز وجل. نعم كذا، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل، نهى الله المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين لئلا يسبوا الله. نعم. أحسن الله. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ فيه عندك عليه فيه أحسن عليك. طيب. وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، مثل إنسان يشرب الخمر فيلتجئ إلى شخص يمنعه من إقامة الحد عليه، هذا آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. أو إنسان قتل إنسان فيلتجئ إلى شخص يؤويه حتى لا يقام عليه الحد، هذا ملعون، نسأل الله العافية. نعم. كيف يجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي فيه أن يعني يستر على المسلم ولو رأى أنه يفعل كلامه هذا سترته بفرضه؟ هذا فيما بينه وبين الله، هذا يتعلق بحقوق الله بإقامة الحدود، هذا الشيء الذي فعل ما يجب عليه الحد إذا وصل الحد إلى الحاكم ثم آواه حتى لا يقام عليه الحد، أو كان يتعلق بالآخرين، حق الآخرين كالقتل قصاص. أما ما لم يتعلق بالآخرين هذا نعم، وكان من أهل العثرات ينبغي الستر عليه، لو مثلا إنسان حصلت له وفاة وزلة وهو من أهل العثرات وشرب الخمر ولم يصل الحاكم الشرعي، فهذا له أن يعني الإنسان أن ينظر فيه، فإن كان الستر عليه يستر عليه، ولأهل الحي أيضا أن يعزروا فيما بينهم ويضربونه ويثوبونه ولا يرفع إلى الحاكم. أما إذا وصل إلى الحاكم الشرعي إلى القاضي فلا يجوز، لا بد أن يقام عليه الحد كما جاء في الحديث، فإذا وصلت الحكومة إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه. ولما سرق رجل مصطفان سرق ثوبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عفوا عنه، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ وصل الرسول والسلطان قال عفوت عنه الآن، قال هل كان قبل أن تأتيني؟ ما الآن خلاص وصل للحاكم لا بد أن يقام عليه الحد. فهذا الذي آوى محدثا إما أنه وصل إلى الحاكم الشرعي أو أنه يتعلق بحقوق الآخرين أو أنه مبتدع مظهر للبدع والشرور فلا ينبغي أن يستر عليه. أما ما لم يكن متعلقا بالآخرين وكان من أهل العثرات فهذا الإنسان له أن يستر عليه ويتوب أو يؤدبه أو يؤدبها أهل الحي ويسترون عليه. أما إذا كان من المجاهرين يبغي أن يرفع، المجاهرين أو المستهترين أو من الذين لهم سوابق فهذا لا ينبغي أن يستر عليه. نعم. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. هذا على أحد التفاسير، منار الأرض يعني المراسيم اللي بينك وبين جارك، يغير المرسام حتى يأخذ من حق جاره متر أو مترين أو ثلاثة. وقيل المراد منار الأرض الأعلام التي في الطرق يهتدي بها المسافرون، ولا مانع مشهور الحديث لهذا والحال يشمل هذا وهذا، فمن أخذ من حق جاره فهو ملعون، ومن غير الأعلام التي يهتدي بها المسافرون في الطرقات فهو ملعون أيضا، لأنه يضل الناس، سبب في ضلال الناس. نعم. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، اللعن على سبيل العموم لا بأس به، لعن الله السارق جنس يعني جنس السارق، كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله المرابي، لعن الله من أكل مال اليتيم، لعن الله من غير، هذا على العموم. أما فلان ابن فلان السارق ما يلعن على الصحيح، في خلاف لكن الصواب أنه لا يلعن بعينه فلان ابن فلان، لأن الشخص قد يتوب وقد يعفى عنه وقد يكون لم يعلم بالحكم. المقصود أن الصواب أنه معين لا يلعن بعينه، وقال بعض أهل العلم يلعن، لكن الصواب من قول العلماء أن المعين الشخص فلان ابن فلان لا يلعن. ويدل على هذا قصة الرجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الخمر، كان كثيرا ما يؤتى به ويشرب الخمر ويجلد في الخمر، وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتي به مرة قد شرب الخمر فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولأن إقامة الحد كاف يحتاج إقامة الحد تطهير له، فلا يجمع له بين سبه ولعنه الدعاء عليه باللعن وإقامة الحد عليه. نعم. الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم، وأن فيها العظة والعبرة، حيث أن هذا الرجل دخل النار بسبب ذباب، ثم أيضا إنما قرب الذباب من باب التخلص، باب التخلص لم يقصده ابتداء ومع ذلك فدخل النار، هذه فيها العبرة. إذا كان الذي قدم شيئا ولو كان قليلا ولو كان يسيرا في نفس الإنسان يكون مشتكا، وقدمه أيضا للتخلص لا للابتداء، فيكون حال من ابتدأ الشرك أو من أشرك أو من قدم شيئا أعظم من الذباب يكون حاله أعظم وأعظم في الشرك وأوغل في الشرك، صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ الصواب أن المكره معفو عنه، المكره لكن المكره هو الذي لا بد أن يكون الكره ملجئ، يعني لا خيرة له فيه، يعني يضع السيف على رقبته. وكذلك في الصيام يصب الماء في فمه، هذا لا يفطر الصائم مكره، لا، لو كان إنسان صائم وصب الماء في فمه فلا يفطر. أو أكره على الطلاق وضع السيف على رقبته وطلق، لا ينفذ الطلاق، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره وفعله من باب الإكراه يكون لابد يكون إكراه ملجئ. بعض الناس إذا هدد سماه إكراه، لكن إذا هدد من قادر من شخص يدفر يعني ما في إشكال. أما يعني التوهمات هذه ما تسمى إكراه، لابد أن يكون الإكراه ملجئ، ولابد من أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. وفي هذه الحالة لا يكون عليه، لا يقع عليه الكفر، ولا يقع الطلاق، ولا يفطر في رمضان لو أكره وصب الماء في فمه، لأن هذا مكره ولا حيلة له. نعم. السلام عليكم. في حق المكره الأفضل أن يتأول أو أدى ذلك إلى قتله؟ إذا استطاع يتأول يتأول، كيف يتأول؟ هذا ما في تأول، هذا يعني ينطق بكلمة الكفر وهو مطمئن، أقل مطمئن. لا بد يكون قلب مطمئن بالإيمان. إذا وجد التأويل، نعم، إذا وجد التأويل مسار، هذا مطلوب. نعم. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، الثاني صبر ولم يوافقهم، صبر على القتل ولو كان أمرا ظاهرا. نعم. وهذا يعني قد يكون هذا في شرع من قبلنا، وقد يكون هو صبر الآن وأراد أن يتحمل وإن كان له عذر في هذا. نعم. 11: أن الذي دخل النار مسلم، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله، فإنه صبر على في فتنة القول بخلق القرآن، صبر على الحبس والجلد. ومن أقرانه العلماء من لم يصبر تأولوا وهم معذورون، لكن الإمام أحمد أراد أن يحمل نفسه على الأمر الأشد، وخشي أن يفتتن الناس وأن يقتدي به بعض الناس فيظن أنه حق، فلذلك صبر رحمه الله. نعم. 11: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، سبق. 12: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم، شراك النعل هو السير الذي على ظهر القدم. النار، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فهذا قتل فدخل الجنة في لحظة، دخل الجنة، نقلت روحه إلى الجنة. والكافر أيضا قد يموت على الكفر في الحال، فتنقل روحه إلى النار، فالنار قريبة والجنة قريبة، ما بين الإنسان وبين هذا إلا أن يقال فلان مات. نعم. 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم، ولذلك أرادوا أن يستدلوا على موافقة قلبه بتقريب الذباب، فلما قرب الذباب رضوا عنه. نعم. حسن. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بركة. سم. ها؟ إذا ذبح عند استقباله فهذا لا يجوز، لا تؤكل الذبيحة. ولهذا أفتى العلماء علماء أبو خارة لما ذبحت الذبائح عند قدوم السلطان أنها لا تؤكل. وهذا حصل في أوقات متعددة، أن بعض الناس يوقف الذبائح حتى إذا جاء السلطان ذبح أمامه فلا تؤكل، لأن هذا يشبه مما أهل به لغير الله، ما ذبحت إلا لأجله. نعم.